شبح تحوش سران دي بدوك وفر ممكن دي رفيو يخلص سرقاز استدير اكتر شبح تحوش سران دي بدوك وفر ممكن دي رفيو يخلص سرقاز استدير اكتر الجاير مكارة تلفني مانيش يخفي شام كارة يظهر مش دكاب بالرويش مكارة تلمح الجاير مكارة تلفني مانيش يخفي شام كارة يظهر مش دكاب بالرويش هرد شرى الطبلة اللقمر كل ويدا عب فوشيش وادي البان كذا عمر ويكافي جانش وفضيش هتشايا شبح تحوش سفر لدوان يتعدى امكان ذي رفيو يخلص سرقاز للكوماندا هتشايا شبح تحوش سفر لدوان يتعدى امكان ذي رفيو يخلص سرقاز للكوماندا المريد اللي شلام دوي قاد ندوري بوعر ندوري ندو العلام يخدع من شكبان النفغ نبريد اللي شلام دوي قاد ندوري بوعر ندوري ندو العلام الدولة تحصل بكش نكش علي درب وعلام الجاير فعلي نجمة والنرنت تششقان طلام هتشايا شبح تحوش الجزاير بيدكا أمكان لي رفيو يخلص سرقازي جدلا بوكا هتشايا شبح تحوش الجزاير بيدكا أمكان لي رفيو يخلص سرقازي جدلا بوكا معنى مكيب يونة عشن كل تغمر دي اللي بشي بشي ما تشذار ياشك خص الناغ ولاش دي الجير الشيغ معنى مكيب يونة عشن كل تغمر دي اللي بشي بشي تشمس فيها من قراش تشمس غران بدي حرشي خاش للاد حاجة تفرش على القيمس دي الغاشي هتشايا شبح تحوش ملال اغتيد وبازار أمكان دي رفيو يخلص سرقازي شدو ميزار هتشايا شبح تحوش ملال اغتيد وبازار أمكان دي رفيو يخلص سرقازي شدو ميزار تروح تشولي غبري در غورسي سهل قل اسلاف يوضى طرولي غيبالي زندا شرحال شبحاتي تروح تشولي غبري در غورسي سهل قل اسلاف يوضى طرولي غيبالي زندا شرحال هادي الدوفيس يتسيلي غسان فرصة دابدل شادر قازيش يتوالي ما كمل كنين الدرغل هتشايا شبح تحوش تتعمر بالمقازات كركون ويس ودفي بعكس ما زال الخير الزاد هتشايا شبح تحوش تتعمر بالمقازات كركون ويس ودفي بعكس ما زال الخير الزاد هتشايا شبح تحوش كل شي تبطل ببارين كركون ويس ودفي بعكس بكبري ترمون وبرين هتشايا شبح تحوش كل شي تبطل ببارين كركون ويس ودفي كبري ترمون مريم هتشايا شبح تحوش متشاتين لهد سنيف ما تكون ويش ودفي بعكس قلتي طشت مكنيف هتشايا شبح تحوش متشاتين لهد سنيف ما تكون ويش ودفي بعكس قلتي طشت مكنيف هتشايا شبح تحوش سرندي بدوك وفر أمكان دي لفيو يخلص سرقازيس للديريكتور هتشايا شبح تحوش سرندي بدوك وفر أمكان دي لفيو يخلص سرقازيس للديريكتور. Yeah, yeah, yeah.